السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصص قصيرة لكنها غريبة عجيبة. القصة الأولى في المملكة العربية السعودية وتحديدا في ظهران الجنوب القريبة من عسير. في عام 2003 في شابين أعمارهم في أول العشرينات عندهم صديق اسمه عبد الله. هالشابين متخرجين من الثانوية ويسعون لموضوع الوظيفة. قدموا في أكثر من مكان ما ضبطت وياهم إلى أن جاء يوم افتحوا القبول في السلك العسكري. فالأخوان الاثنين كلموا صديقهم عبد الله، يلا تروحوا يانا. قال لي يا ريت والله. وفعلا راحوا للمقابلة. انقبلوا الأخوان الاثنين، عبد الله ما انقبل لأنه ما هو مستوفي الشروط. عبد الله حقد على الأخوان هذول، شلون هذول يتوظفون وبكرة تصير عندهم رواتب وتحسن أمورهم وأنا اللي أمشي معاهم 24 ساعة أقعد في البيت. وبسبة هالسالفة هذه حصلت بينه وبينهم مشاكل وانقطعت العلاقة كم يوم، بعدين ردوا صالحوه وما هم فاهمين هو شنو قصته يعني بالضبط. صار يتحجج بأي عذر علشان يفتح المشكلة معهم. هم حاسين أن الولد يغار أو مغبون منهم، أن شلون هم ينقبلون وهو لا، لكن ردوا تصالحوا معه. إلى الآن ما جاء موعد دخولهم للوظيفة. ويوم من الأيام قال لهم خلونا نروح كشتة أو نبي نطلع، يعني نروح نجلس في أحد الجبال ونحط هالفرشة ونشوي وقهوة وسوالف طيبة. قالوا يلا توكل على الله. ويمرهم عبد الله في السيارة ويركبون مع الأخوان الاثنين. المهم وهم صاعدين في هالجبل ماشيين بهالسيارة على سرعة ويحصل خلل في المركبة وتجي ناحية طرف الطريق اللي في الجبل هذا اللي أسفله وادي عميق. المهم ما قدر يسيطر على السيارة عبد الله وشعر انه خلاص تبطيح المركبة ويفتح الباب ويرمي نفسه، والسيارة فيها الأخوان الاثنين ما قدروا انهم يقفزون. هو طيح المركبة في الوادي تكسرت واستدعوا الدفاع المدني، لقوا واحد من الأخوان متوفي والثاني مصاب بكسور وجروح قطعية ويا دوب إن قدروا يلحقون عليه. بعد ما صحى من الغيبوبة اتضح أنه مصاب بشلل كامل، واحد مات والثاني أصبح مشلول شلل كامل. عبد الله الوحيد اللي نجا، وبالتالي ما في وظائف، خلاص انتهت الحياة بالنسبة لهم. يعني بدأ التحقيق مع عبد الله على هالحادثة اللي صارت، شلو صار الأمر. قال والله احنا كنا ماشيين على الطريق هذا الجبلي وما وعيت إلا السيارة بدت تخرج عن مسارها، وقبل لا أن تسقط في الوادي أنا رميت نفسي. الأخوان الاثنين ما قدروا، يعني حادث عرضي ما كان بإيدي يعني، وأنا كنت راح أروح وياهم بالحادث يعني. سألوا الولد بعد ما صحى من الغيبوبة اللي صار فيه شلل كامل، يقدر يتكلم الولد. قال اللي صار فجأة، كنا نسولف والوضع طبيعي، فجأة السيارة انحرفت فينا وما حسيت اللي احنا طايحين بفوق الجبل، وأنا دخلت في غيبوبة ما صحيت إلا في المستشفى، ومثل ما تشوفون أنا الآن مشلول شلل كامل. المهم أغلقت القضية على أن حادث، وعبد الله أصبح عليه رجع عليه الموضوع أنه يدفع دية الولد اللي توفى وهو صاحب المركبة واللي متسبب بالحادث لكن التحقيقات بدت تشك في أمر غريب بعد ما عاينوا الموقع بالضبط وشلون، والسيارة تم إحالة الفحص الجنائي، سيارة ما كان فيها خلل لكي يعني تنحرف عن الطريق، شلون صار الانحراف؟ حتى الطريق صحيح انه خطر على جبل مرتفع، لكن هذا ما يسبب انحراف مركبة الا اذا الشخص كان فاقد الوعي مثلا وترك المقود والسيارة راحت فيه، او انه مثلا تعمد، او صاروا يحققون يبي يتأكدون بس، ويكتشفون الصدمة أن عبد الله قبل هالحادثة بأربع سنوات مسوي نفس الحركة في عمته، حاقد على عمته زعلان منها، وهذا عبد الله شيطان وجريء جدا، فمنزعج من عمته خلاها معاه في المركبة ومسوي فيها نفس الحركة، جاي على حافة الطريق ورمى المركبة من فوق الجبل، وقبل لا تسقط المركبة فتح الباب وقفز، نجا في المرة الأولى ونجا في المرة الثانية. طبعا حادثة عمته تم تقييدها أن الموضوع عرضي، وهذا عمته وتم التنازل عنه، والموضوع يعني خارج إرادته، يعني هو مجرد كان قائد مركبة، والسيارة اللي الآن اكتشفوا جريمتين، ما هي جريمة واحدة، جريمة قيام عبد الله برمي أصدقاء الاثنين من فوق الجبل وتعمد قتلهم مثل ما سواها في عمته. يوم واجهوا عبد الله بهالمعلومات وسالفة العمة السابقة ويبطل جربة، قال نعم عمتي أنا اللي قتلتها بنفس الطريقة، وكذلك الإخوان الاثنين أنا حاقد عليهم في موضوع الوظيفة، وإني أنا حاس إني أنا مالي مستقبل، وهذول أصدقائي والكل صار يعايرني، أصدقائك اللي 24 ساعة تمشي معاهم توظف وأنت جالس وأنت كذا، فقلت أكرر نفس الموضوع اللي سويته سابقا وعدى ولا حد شك فيني. هني تم إحالة عبد الله للمحاكم وحكموا عليه بالسجن 25 سنة. أنا سمعت أن هذا في أول جلسة حكموا على 25 وتم تخفيض الحكم بعدين، لكن إلى الآن في السجن. أما القصة الثانية وهي أكثر غرابة، حصلت في قرية سورية اسمها بخعة أو الصرخة، وتبعد عن دمشق تقريبا 70 كيلومتر، يعني تكون بين حمص وبين دمشق هالقرية هذه. كانت بداية الحدث أو القضية في أواخر الثلاثينات مع بداية الأربعينات ميلادي، في رجل متزوج والله رزقه بولد وعنده مزرعة وعنده خير، وهو وريث لأبوه، وهو الشاب الوحيد لأبوه، وعنده خواته متزوجات والله ساتر عليهم والأمور طيبة، ورجل في قمة الاحترام والأدب وكل أهل القرية يحبونه. شنو مشكلته؟ مشكلته بالحياة فقط عيال عمه اللي عندهم مزرعة مجاورة لمزرعته، بينهم مشاكل على موضوع الأرض، وهذا يقول لا هذه من أيام جدي، وهذا يقول لا يا ابن حلال هذه لبوي، وبوي يعني كان يزرع فيها وأنا أذكره، وعندي صك الأرض من هالكلام هذا. وتعرفون مشاكل الأراضي قديمة جدا في كثير من البلدان، يعني تحصل بين العائلات وبين هالناس المزارعين. المهم ذاك اليوم وتحصل مشاجرة بين هالرجل هذا خلينا نسميه أحمد وبين عيال عمه، وصارت مدة إيد ضرب وهذا يضرب وصار بينهم إطلاق النار، ويقوم ويقتل واحد من عيالهم. يوم تأكد إنه قتل واحد ويهرب، وتقوم الدنيا ويستنفرون هذول عيال عم المقتول، وتقوم واحدة من الحريم اللي في القرية سمعت بالسالفة وتركض إلى زوجة أحمد، قالت لها أهربي ترى زوجك قتل رجال والحين يدورون عليه لأنه هرب، ولأنه هارب يبون يقتلون أي واحد من مكانه، ما عنده أبوه متوفي وما عنده أخوان، وقالوا ماكو إلا نقتل ولده، يدرون أنه عنده ولد صار له شهرين ثلاثة. زوجته يوم سمعت هالكلام وأنه جايينها، وتقوم تلم ملابسها والأغراض الضرورية فقط للولد وتهرب من القرية. راحت لجأت لإحدى الأسر والله يخليكم وهربون وكذا ساعدوها، المهم قدرت تطلع من القرية وصلت إلى دمشق. ما عندها أحد ولا تعرف أحد ولا معاها فلوس، والدنيا مسكرة بوجهها وخايفة من الناس اللي طاردونها، تبي تنقذ ولدها بأي طريقة، عارفة هالناس هذه إنهم ناس قشرة وصاحبين مشاكل وما يتركون حقهم، وزوجها قاتل واحد من عيالها أكيد بيقتلون ولدي ولا يقتلوني أنا معه، وزوجها نمسكه أكيد بيقتلونه، يعني الموضوع منتهي. قالت خليني أهرب عنهم عن القرية وعن المشاكل. يوم راحت لدمشق في ذاك الوقت الناس يعني ما عندها يعني طريقة للتواصل، ما عندها شلون تبي تعرف أحد يعني مثلا ولا يعني تكلمه ولا عشان يساعدها يعني من جماعتهم، وهي أصلا من أهل حمص، وفي ذاك الوقت يعني إذا بتنتقل من حمص إلى دمشق تحتاج لها إلى سيارة ولا إلى أحد يعاونها، وهي مرة توها في بداية حياة عمرها في العشرينات وعندها مولود وخايفة عليه. قالت خلينا تخبى في دمشق لين الله يسهل لي الأمور وأشوف شو أسوي بعدين، لكن الحين ما عندها مكان تبات فيه. قعدت تمشى في شوارع دمشق، ولا هذه في امرأة عجوز على الرصيف تخبز وتبيع الخبز، وراحت لها السلام عليكم. عليكم السلام. قالت لها دخيلتك أنا عندي مشكلة وأنا هاربة من أهلي ويبي يقتلوني. ما قالت لها السالفة بالضبط، خافت أن بعد الكلام يوصل وأن المعلومات هذه تنتقل للناس اللي يدورون عليها وعلى ولدها ويقتلونها. فقالت أنا هاربة من أهلي وما عندي لها الولد ويحتاج إلى حليب ويحتاج إلى ملابس وأنا ما عندي مكان أبات فيه. وهذه مبين عليها المرأة العجوز اللي تخبز بنت حلال وطيبة. قالت له حياك الله، أنا عندي في البيت ترى ما عندي أولاد، عندي بس بناتي على وشك الزواج والكبار متزوجات يعني. حياك الله تعالي لين إن شاء الله الله يسهل لك أمورك. قالت له جزاك الله خير. خذتها فعلا إلى البيت وحطت لها مكان تبات فيه هي وولدها، وساعدتها باللي تقدر عليه من أكل من شرب من لبس. يوم يومين ثلاثة قالت له زين وبعدين يعني أنت راح تظلين على هالحال؟ قالت شو أسوي أنا بعد إذا شافوني راح يقتلوني ما أقدر أعيش. قالت له شوفي دام الموضوع يعني خلاص مالك رد عند أهلك وخايفة على عمرك، أنت لازم تعيشين حياتك، تعالي يبا اشتغلي معاي في بيع الخبز، أنا أبي واحدة بعد تعاوني اللي تعجن واللي تضبط واللي تخبز واللي تبيع، ويعني احتاج الى اكثر من يعني شخص يعمل معي، فانت مناسبه وشغاله معي في البيت. قالت لها بس تم. تقوم هذه المره خلينا نسميها فاتن من الصبح تعجن وتضبط هالعجين وتاخذه وتروح عند العجوز في وسط السوق في الشارع حطت لها ركن هذه العجوز وتساعدها في موضوع الخبز، العجوز اللي تخبز، وهذه تبيع للناس وتحاسب وترجع البيت تعجن وعلى حسب الطلب. وفي مطاعم صاروا يتعاقدون معاهم ان احنا نبي مثلا 1000 خبزة، مثلا نبي 500 خبزة، مطاعم، محلات ثانية، الناس، البيوت. وما شاء الله بدت العملية تزدهر معاهم. يعني العجوز أول يا دوب تلبي طلبية طلبيتين ما هي قادرة، لكن مع هالبنت هذه الشاطرة فاتن صارت العملية أسهل وأسرع، وصارت تلبي للمطاعم، وصار الشغل يدر عليهم مبالغ طيبة. انبسطت عليها العجوز. المهم واستمرت معاها على الحالة هذه 3 سنوات 4 سنوات، وما شاء الله تعطيها راتب وتشتري حق ولدها وتشربه وتضبطه وبهالملابس الحلوة. وشوي شوي الولد كبر ودخلتها في المدرسة، ويجي يوم وتوفى العجوز. يوم توفت العجوز ويطلعون بنات هالحجية قالوا لها يا فاتن احنا يعني خلاص قررنا ان البيت هذا نبيعه، وكل واحدة فينا تب تاخذ نصيبها وتعيش. احنا في باقي عندنا يعني انا واختي باقي عندهم بنتين ما تزوجوا، واحنا نبي نغير المكان، وكل واحدة تبي نصيبها وتبي تعيش حياتها، واحنا لا زواج ولا شيء، ونبي نستسمح منك، يعني نبيش تطلعين برا البيت. قالت لهم والله حقكم. والعجوز يعني الله يرحمها وما قصرت معاي واسترت علي وشغلتني وآوتني وكذا، لكن أنا أبي منكم طلب إذا ما يزعجكم هالشي هذا. قالوا شنو؟ قالت زين عطوني بس التنور، عندها التنور اللي تخبز فيه العجوز اللي حاطينه في وسط الشارع في السوق، يعني بس أبي التنور، إذا ما لكم حاجة فيه عطوني إياه أنا علشان أقدر أبيعه. قالوا لها ابدا ما عندنا مانع، اخذي، اصلا احنا لا نخبز ولا لنا بهالسالفه، اخذي التنور والاغراض اللوازم كلها، حتى اللي هو مثل الصحون الكبار اللي يتعجن فيها. قالوا حتى الطحينه، اكياس الطحين الموجوده والطاحونه والرحى هذه اخذيهم كلهم معك، اصلا البيت احنا بايعينه باللي فيه، شيليهم. قالت جزاكم الله الف خير. ومن خلال عملها السنوات الماضية اللي مجمعتها يعني من هالمبالغ، راحت استأجرت لها غرفة وتكرمون حمام، وخذت أدوات العجين والمخبز هذا يعني مثل الطاحونة وغيره، وحطتهم بهالغرفة وصارت تعجن من الفجر وتروح للشارع اللي تخبز فيه وتستلم شغل الحجية. ابدا ما تغير شيء، وهي صار عندها يعني خبره وماشي الامور معاها. شوي شوي صارت تفكر يعني ان تطور الموضوع شوي، يعني يطور يعني على حسب رغبه الناس. صارت تبيع مثل الحمص والفول، الاكلات هذه يعني هم خبز تبيع، وهم تبيع لهم أو ما أدري شو يسمونه الأكل هذا، نفس الحمص وكذا، وتبيعه مع الخبز، وتشوف والله في إقبال عليها. يعني صارت الناس تجيها، على الناس تأكل أكل بسيط هذا، وناس فقارة كثيرة ويدورون مثل الأمور هذه الشعبية. ومشت معاها الحال. قالت زين أنا شغلي هذا بس من الفجر ليش 9:10 الصبح، أبي أزيد دخلي. تذكرت أن هي أصلا عندها مهارة الخياطة وعندها رأس مال، قامت واشترت ماكينة وحطتها عندها بالغرفة، وقامت تخيط ملابس لها الولدها، تشتري قطع الأقمشة يعني الخام وتخيط وكذا، وشافت الأمور أوكي، هي حاسة أنها إلى الآن تملك هالمهارة هذه وتدربت عدل. ولما يجون هالحريم ياخذون منها الخبز الصبح، تسوي دعاية حق شغلها، تقول لهم ترى أنا أخيط يعني فترة العصر والفترة المسائية فقط حق النساء والأولاد الصغار اللي عندها وكذا، وجربوني وكذا إن شاء الله. بعضهم يطلب منها من باب إن المساعدة، يقول نعطي هلف غيرها هذه أحسن ما نعطي غيرها. لكن لما جربوها أول مرة والله شغلها حلو ومرتب وأسعارها جدا جدا رخيصة، فتناقلوا الحريم من وحدة لوحدة، وتعرفون أفضل دعاية النساء صاروا يصرفون حق بعض، روح حق فلانة وروح حق فلانة. وشافت إن الموضوع ما شاء الله مشى، استأجرت لها شقة وحطت فيها مثل ديزاينات اللي تصممهم، إذا ما جتها طلبية تصمم الأشكال اللي يعجبها وتعلق، وصار عليها دوس. الفجر تخبز وطول النهار تخيط، وخلت ولدها يكمل دراسته وماشي معاه الأمور، وكبر الولد وأصبح عمره في أول العشرينات وما شاء الله دخل الجامعة وتخرج وتوظف، وجاء اليوم اللي تدور للعروس ولقت له بنت حلال وتزوج وصار عنده عيال، وتوفى فاتن الله يرحمه. ما قصرت، توفت ولدها اسمه عامر تزوج وصار عنده عيال، واموره جدا طيبة، انسان محترم في حال سبيله، ما عنده مشاكل، ما ابدا ما يتدخل في امور الناس، والكل يحبه لسمعته الطيبه وسمعه امه الله يرحمها اللي هي فاتن، وعايش في نفس الشقه اللي امه كانت مستاجرتها. المهم كبر واحد من عياله ويبي يكمل دراسته، قال في جامعه في موضوع التكنولوجيا وكذا، فأرسل إلى لبنان. هذا الكلام كان في عام 98، فأرسل يدرس وين؟ في لبنان. راح الولد لبنان، يعني شوف السنين شون مرت، ويعني حكي من السالفة تقريبا مرت عليها أكثر من 60 سنة. كبر عامر وصار عند عيال، ولده كبر وراح لبنان يدرس، والولد متفوق ولد عامر، ويتعرف على طالب هناك، طالب سوري في لبنان، وطالب من العوائل مبين عليه يعني عائلة غنية وكذا. فيوم الأيام هذاك الطالب يقول حق ولد عامر، قال له أنت ترى أنا إلى الآن ما عرفت اسم عائلتك. هو يدري أن هذا سوري وسوريين مع بعض طلبة، فصار بينهم صداقة أنهم في غربة يعني في لبنان وكذا. فيقول الصدق أن أنا إلى الآن ما أعرف اسم عائلتك؟ قال أنا عائلتي يسمونها العائلة الفلانية. هذاك الولد انصدم، قال شنو؟ قال أنت تدري العائلة الفلانية هذه تقول عنها أنت؟ في سوريا كلها مستحيل هالعائلة موجودة وما تكون من القرية اللي أنا فيها، وما يكونون من عيال عمي، ما يصير. قال شلون يعني؟ قال يعني هالعائلة ما هم موجودين إلا في قرية بخعة أو الصرخة. طبعا قرية بخعة لها اسمين، بخعة والصرخة. فقال لا، العائلة بس موجودين في هالقرية، وإذا من نفس القرية لازم يكونون يقربوا لي، يعني أنت معقولة تقرب لي وأنا ما أدري؟ قال والله ما أدري ابن حلال، بس إحنا لا، إحنا من أهل دمشق يعني من زمان، يعني أنا ما سمعت أن إحنا من أهل القرية هذه ولا. قال اسأل أبوك. المهم في إحدى الزيارات اللي رجع فيها الولد لأبوه عامر، قال له يبا صدق إني التقيت في طالب سوري ومن أهل قرية الفلانية. قال زين، قال سألني عن اسم العائلة، فقلت له اسم العائلة واستغرب. قال لي العائلة هذه لازم يكونوا من أهل القرية نفسها، وهذول لازم يقربوا لي، كلنا أصلا نقرب لبعض عيال عم، فاسأل أبوك. حامر قال لا، أنا اللي أعرف إحنا أصلا طول عمرنا من أهل دمشق، من أيام أمي الله يرحمها وأيام أبوي، لا هذا يمكن مضيع الولد هذا، يمكن تشابه أسماء. قال له ماشي. رجع لبنان بعد فترة ويسأل الطالب هذاك نفس الموضوع، قال له لا أبوي يقول لا إحنا طول عمرنا في دمشق وأنت الظهر مضيع. أو قال له أنا أصلا في الإجازة، هذا الولد يقول أنا في الإجازة رجعت للقرية وسألت أبوي نفس الموضوع، قال لا هذول لازم يقربوا لنا اسألهم. فلما قلت له أنا اسمك واسم أبوك وجدك، أبوي اشتبه الموضوع، قال لي اسأل الولد هذا اللي هو ولد عامر، قول له جدتك اسمها فاتن؟ قال والله ان شاء الله بشوف. فقال حق الولد انت تعرف اسم جدتك؟ قال ايه. قال اسمها فاتن؟ قال ايه نعم. ايش دراك انت؟ قال ابوي يسأل يقول. قال والله انا ما ادري ليش ابوي قال لي هالسؤال، وهل اكيد اعرفكم ابوي. المهم يقوم يتصل على ابوه، قال له يا يبا انا سألت الولد وفعلا اسم جدته فاتن. ويقوم ابوه يصارخ بالتليفون لا اله الا الله، عطني الولد عطني الولد خليني اكلمه. ويكلم الولد يا حبيبي شلونك شخبارك ابوك شلونه جدتك شلونه. قال والله يا عمي حياك الله وكذا، بس سامحني عمي والله انا ما عرفتك، ابوي الحمد لله بخير وطيب لكن جدتي متوفية. ويقعد يصرخ ويبكي ابوها الطالب هذا بالتليفون يبكي، وهذا مستغرب الولد ايش فيه. قال انا جايكم انا بكرة عندكم في لبنان. قال حياك الله وسع المبارك. طبعا قال له انتم تقربونا وكذا. يومين ولا جاي ابوها الطالب ويحضن بهالولد، يا حبيبي ترى انا ولد عمك وندور عليكم من زمان. قال والله يا عمي اخاف انت مضيع ولا. قال المهم تقول لي انتم وين عايشين بالضبط. انا قلت بجي ازور ولدي واطمئن عن احواله في لبنان والتقي فيك، وابي اخذ منك عنوان بيت ابوك، ابي اروح له في سوريا. قال عمي احنا ساكنين في دمشق في المكان الفلاني، وابوي اسمه عامر والمكان الفلاني ويعرفونه. قال اوكي مشكور مشكور. الولد الى الان ما هو فاهم شيء، او يرجع هذا فعلا ويروح لدمشق ويلتقي في عامر. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يا عامر شو الاخبار؟ حياك الله هلا ونعم، انا ابو طالب اللي يدرس مع ولدك في لبنان. حياك الله يا عم سعل مبارك. عامر قال له انا ولد عمك وانت ترى يعني الظاهر انك ما تدري باللي حاصل قديما لوالدتك فاتن. قال شو اللي حاصل يا اخوي؟ انت والله مبين عليك مضيع ولا شيء، ترى امي الله يرحمها يعني انا عشت معاها اكثر من 50 سنة، واللي عارف ان احنا من اهل دمشق وابوي ميت في دمشق. قال لا لا لا لا لا يا اخوي لا. يا عامر يا حبيبي اسمع السالفة، ابوك لا يزال حي على قيد الحياة وموجود في القرية. اوه ينصدم عامر، قال ايش قاعد تقول انت يا ابن الحلال؟ لا تسوي لنا مشاكل وخفت بتنصب علينا ولا انت مو مضبوط، والله العظيم انا ماني مرتاح لك. قال اقسم بالله ان ابوك عايش ويدورك صار لأكثر من 50 سنة، يدور عليك ويدور على أمك. شنو؟ قال إيه نعم. أنا أقول لك السالفة، في ذيك السنين أبوك تشاجر مع عيال عمه في القرية وصار بينهم إطلاق النار، وفعلا أصاب واحد من أهل القرية وهو قريب لكم. أمك يوم سمعت بأن أبوك قتل رجال أخذتك وهربت، خافت عليك، ومن ذاك اليوم وأبوك يدور عليك. لكن شو اللي صار مع أبوك؟ أبوك لما قتل رجال، الرجل ما مات، وبعدين تصالحوا وصاروا يعني حبايب ورجعت العلاقة طيبة، لكن أبوك جلس 50 سنة ما خلى منطقة في سوريا إلا راح لها حمص، وراح إلى طرطوس، وراح إلى دمشق، وراح ما خلى بلد إلا راح 50 سنة عجز، قضى عمره كله وهو يدور بس يبكي كل ما تذكر قصتك أن أنت موجود مع والدتك وأمك ما تدري وخايف عليك، يقعد يبكي المسكين. وترى أبوك رجال كبير سن وموجود على قيد الحياة، تعال شوفه. قال له أنت كذاب وأنت نصاب وأنت أكيد وراك شيء، ويقوم ويطرده من البيت. قال رجال لا تكلمني لأن أنت كلامك غير منطقي وفيك شيء أنت. أنا الحين طبعا أمه فعلا ما قالت له أبدا، كانت تقول لنا أبوك توفى وأن إحنا من أهل دمشق. ليش تقول له كذي؟ خايف عليه أنه يسمع أنه من القرية الفلانية ويروح هناك ويروحون يقتلونه، خايف عليه، لذلك أخفت عليه وتوفت الله يرحمه. المهم رجع هالرجل هذا للقرية ويروح إلى أبو عامر، وهو كان يبي يتأكد قبل لا يبلغ هالشايب، ويقول له السالفة. قال له أبشرك لقيت لك ولدك عامر وعايش في دمشق لكن فاتن متوفي الله يرحمه. المهم ينجن الشايب، الله يخليكم جيبوا لي إياه، الشايب تعبان وعلى فراش الموت ومريض وحالته حالة، وترجام الله يخليكم جيبوا لي عامر أبي أشوفه قبل أموت الله يخليكم. قال له والله يا عم حاولت فيه، الولد ما هو مصدق وخايف، لكن بحاول. راح كلم الكبارية اللي عندهم في القرية وقال لهم يبا ترى لقينا عامر، وعامر ما هو مصدق وأبوه يبكي الليل والنهار يبي يشوفه، يا جماعة خلونا نروح نقنعه. ويروحون مجموعة كبيرة من أهل القرية إلى دمشق ويلتقون في عامر، ويحاولون يفهمونه، يحاولون يعني يعطونا أي إثباتات أي أدلة على الموضوع. الرجل ما هو مصدق، وفي ذاك الوقت ما في والله صور ولا تثبت والله تعال شوف صورتك وانت صغير، لا ما في هالأمور هذه. يحاولون أن يقنعونه لكن عامر ما هو مصدق ورفض يقابلهم وطردهم. أرجعوا للقرية وقالوا للشايب والله حاولنا فيه كثر ما نقدر أبدا الرجل ما هو مقتنع. أسبوعين من الحزن أصابت هالرجل الشايب ويتوفى الله يرحمه. نسوا السالفة خلاص، عامر عايش حياته، ولدك عياله كبار ولده يدرس وأموره طيبة وأهل القرية عارفين بالسالفة. وتروح لسنين وتجي لسنين ويتوفى عامر. بقوا منه؟ بقوا عياله. أولده اللي في لبنان متواصل مع الشاب هذا صديقه، ويدرس معه وتخرجوا مع بعض وبينهم زيارات ويقول له السالفة. طبعا العيال عرفوا ان في ناس من أهل القرية اللي هي صارخة يقولون ان انتم عيال عمنا وكذا. يوم كبر الولد قال أنا لازم أروح أشوف هالقرية وأتأكد من صحة هالكلام، ويروح للقرية ويلتمون عليه الناس ويقولوا له فعلا جدتك الله يرحمها هربت في أبوك والسالفة كذا كذا، والعائلة الفلانية اللي كانت مع مشكلة مع جدك وجدك توفى من الحزن، وأبوك ما كان مصدق الله يرحمه. المهم توطدت العلاقة بين العيال وبين أهل القرية وتعلقوا في بعض، وحتى إن ولد عامر تزوج من القرية ورجعوا حبايب وإلى الآن عايشين ومعروفين عند أهل القرية إن هذول عيال عامر، والله يرحمها فاتن المسكينة اللي توفت ولا تدري بالحقيقة اللي حصلت لما هربت هي. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.